152. أظن ما أكملنا الأحاديث الواردة. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. شرحنا طيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. قد ذكرنا سابقا أيها الأحبة أن رؤية الله عز وجل في الدنيا ممكنة، ولكن الله عز وجل لم يعطها أحدا من البشر. وقد سألها موسى عليه الصلاة والسلام نبي الله وكليمه ومن أولي العزم من الرسل، وقال لربه: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فإذا لم تتحقق الرؤية لموسى عليه الصلاة والسلام فمن دونه من باب أولى ألا تتحقق له الرؤية. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء هل رأى ربه في ليلة الإسراء والمعراج، والصحيح أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، وإنما رآه مناما. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ربي في أحسن صورة. يقول العلماء: الرؤية للجبار هي جزء من نعيم أهل الجنة، هي جزء من نعيم الله عز وجل الذي يعطيه من يشاء من أهل الجنة، بل يقال إنها أعظم نعيم أهل الجنة رؤية الله عز وجل. ونسأل الله ألا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، بمعنى في الدنيا لا يمكن أبدا. قال العلماء: والعلة في ذلك أن العباد لا يتحملون هذه الرؤية، أبداننا وأبصارنا وقلوبنا وعقولنا لا تستطيع أن تتحمل هذه الرؤية، لكن يوم القيامة الله يعطي عباده من القوة ما يستطيعون لذلك. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى تجلى للجبل، فلما تجلى الرب للجبل قال العلماء: إذا كان الله يتجلى للجبل كيف يقال بأنه لا يرى يوم القيامة كما تقوله المعتزلة؟ فإن المعتزلة يقولون: الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ومقالتهم هذه مقالة باطلة ليست بصحيحة، بل الله يمكن رؤيته في الدنيا لكن الله لم يحققها لأحد، أما في الآخرة فإنها تتحقق لأولياء الله عز وجل وللمؤمنين، وهذا فضل من الله عز وجل. لما قال المؤلف من زعم، كان يقول هذه دعوة ودعوة باطلة، ومهما قالها من قالها من غلاة المتصوفة، فإن المتصوفة يعتقدون أن الرؤية لله عز وجل هي أحد مصادر التشريع عندهم. وكانوا يقول بعضهم: محمد صلى الله عليه وسلم لا يأخذ عن الله وإنما يأخذ عن طريق جبريل، أما نحن فنأخذ عن الله مباشرة. نقول هذا الكلام باطل وليس بصحيح. إذن من زعم أنه يرى الله في الدنيا فلا شك في كفره. لماذا؟ لأنه مكذب للنصوص الشرعية ومكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. وتقول عائشة: ثلاث من حدثكم بهن فقد أعظم الفرية على الله عز وجل. من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا فقد كذب. وحديث أبي ذر سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، يعني لا يمكن أن أراه، بل حجابه النور، متى كشفه أحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، يعني تحمل كلام الأول على الرؤية البصرية يقظة، أما الرؤية المنامية فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، والخلاف وارد بين سلف الأمة في قضية رؤية الله عز وجل مناما، فمن العلماء من أثبتها ومن العلماء من توقف فيها، ومنهم من قال لا نثبتها لأننا لا نستطيع أن نميز الصادق من الكاذب في ذلك. قال المؤلف والفكرة في الله بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق، ثم قال فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. أولا أيها الأحبة، يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى له ذات، وربنا موجود، وربنا الغني سبحانه وتعالى لا يحتاج لأحد من خلقه، وربنا هو رب العالمين وعالم بكل شيء، وهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى، وهو الموصوف بالصفات العلى، وهو الذي له الأسماء الحسنى. ويجب أن نعلم أن ذاته سبحانه وتعالى كاملة من كل وجه، فليست كذوات المخلوقين، وهذه الذات الكاملة تبع لها الصفات، فصفاته كذلك كاملة من كل وجه. طيب والنتيجة، نسأل أنفسنا هل الله مشاهد أم غيبي؟ الله غيبي، لأننا لم نشاهده، نحن شاهدنا آياته وآلائه وأفعاله، ولهذا جاءت النصوص الشرعية بالدلالة على هذا المفهوم. أيها الأحبة، مصيبة أيها الإخوة أن المبتدعة أدخلوا عقولهم في ذات الله عز وجل وهو غيبي. نحن جلوس هنا أيها الإخوة، بل نقول أقرب يعني بمثال، الله ذكر لنا أن الجنة فيها أنهار، وفي الجنة لحم طير، وفي الجنة فاكهة مما يتخيرون، وفي الدنيا كذلك لحم طير، وفي الدنيا أنهار، وفي الدنيا فاكهة، فهل هذه مثل هذه؟ لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ما في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان هذا نسميه مخلوق مع مخلوق، فالخالق من باب أولى أن لا يكون كالمخلوق أبدا. طيب والنتيجة، ليس لحق أن أتفكر في ذاته أبدا، يعني بمعنى ذات الله عز وجل ليس لحق أن أدخل في هذا، لأنني لم أشاهد ربي، والله ليس له مثيل سبحانه وتعالى ولا كفؤ، ولم تأتي النصوص الشرعية بالدلالة على ما يتعلق بكيفية الذات. طيب والنتيجة، أؤمن وأقول سمعنا وأطعنا، أقول ربي له سمع وبصر، وربي متكلم وقادر، وربي يغضب ويرضى، وربي ينزل ويضحك، بالنصوص الشرعية ليس من عندي أنا حتى تعتب علي. فكل صفة جاءت للإله نقول نثبتها كما يليق بجلال الله وعظمته. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى يقول والفكرة، يعني أنك تتخيل أو أنك تمثل أو أنك تشبه أو أن تجعل له كفؤا أو سميا أو أن تجعل له ندا، ليس لك حق في هذا إطلاقا، لأن الله لا كفؤ له ولا مثل ولا ند ولا سمية سبحانه وتعالى، فهذا ليس له لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، بل هو سبحانه وتعالى الكامل من كل وجه، فتلقائي لا أستطيع أن أدخل في ذلك بشيء من العقل. ثم تأتي النصوص الشرعية بعد الحماية هذه كلها، بمعنى الذات والصفات وكذلك الأسماء والأفعال ليس لك حق الدخول فيها، الله يقول ولا يحيطون به علما، لا يمكن أن تحيط به، تعلمه بأنه ربك وخالقك ورازقك وأنه المحيي المميت المدبر لكل شيء، لكن هل تحيط بذاته علما؟ ليس لك هذا، بل يجب عليك أن تقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. عندما يأتيك النص يخبرك عن صفات الله أو عن أفعال الله عز وجل نقول من أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وعندما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ماذا نقول؟ نقول محمد لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني بمعنى أنه من عند الله. ونقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، نحن نسير على طريقة الراسخين فلا ندخل في ذلك. قد جاء في بعض الآثار تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله عز وجل. آلاء الله ما هي؟ السماوات وهي الآيات، مثل ما قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، هذه آيات لا مانع أن نتفكر، بل الله أمرنا بذلك. أفلا ينظرون إلى الإبل؟ أفلا ينظرون إلى السماء؟ أفلا ينظرون إلى الجبال؟ أفلا ينظرون إلى الأرض؟ كل ذلك نحن مأمورون به، بل نحن مأمورون وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذا لا مانع منه، لأن الآلاء يمكن أن أتوصل إلى ما أستفيد منه وما ينفعني الله به في الدنيا والآخرة. أما ذات الإله فلا تستطيع أن تدخل فيها إطلاقا. ولا يزال أيها الإخوة على مر التاريخ العلماء يكتشفون من العجائب الغرائب في آلاء الله عز وجل وفي مخلوقاته، مما يعطي أن هذه الآلاء لها من الأثر الكبير على أي شيء؟ على زيادة الإيمان وصلاح الإنسان واستقامته. أما التعلق بذات الإله فإنه غيب، وما كان غيبا فاسترح بعقلك لا تدخل فيه، ولكن عندما تدخل عقلك فيه تقع في الضلال والانحراف وتقع في الزيغ، بل تقع في مذاهب أهل الأهواء والبدع. فما الذي جعل المعتزلة والجهمية والفلاسفة وكذلك ما الذي جعل المشبهة أن جعلوا الخالق كالمخلوق، فهذه أثبتت وأخرى نفت، ثم ظلت كلتا الطائفتين فلم تصل إلى الحق ولم تدل الناس على خير يعلمونه في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب، بالاتفاق. لماذا؟ لأن اليقين لا يوصل إليه إلا بالحق، والحق لا يوصل إليه إلا بالكتاب والسنة، وإذا لم يكن كتاب ولا سنة في ذلك وقع في قلبك الشك والريب، ثم تبقى في ضلال مبين. ولهذا نجد أئمة أهل الكلام يقول شاعرهم ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا، قيل وقالوا، هؤلاء يقولون وهؤلاء يردون، ما الذي استفاد الناس من هذه؟ ولو قالوا جئنا استفدنا الكتاب والسنة واستفدنا الحق لأن وجدناه وأخذناه من منبعه، سعد الناس في الدنيا والآخرة بسبب ذلك وكان خيرا لهم في الدنيا وفي الآخرة. نقف على هذا ثم نأخذ القسم الثاني. القسم الثاني وش وقفنا عليه؟ طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الأخير قال وإذا ظهرك من الإنسان شيء من البدع فاحذر، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما ظهر. ها؟ لا، هذا اللي وقفنا عليه كذا. اللي قبلها أن من تناول أحدا من الصحابة قرأناه هذا شرحناه. يقول المؤلف محذرا من البدع وأهلها، وهذا يعطينا أيها الأحبة سبحان الله يعني سنن في البدع والمبتدعة. أولا يجب أن نعلم أن البدعة لا تقف مكانها، وإنما من طبيعة البدع أنها تنمو وتفرخ. يعني بمعنى عندي بدعة في الأذكار، ستجد بعد شهر يجيك بدعة في الأقوال، ستجد بدعة كذلك في الأفعال، ستجد بدعة في الاعتقادات لا تقف مكانها، وهذه طبيعة البدعة. الأمر الثاني أن من ظهر لك أن عنده بدعة فلا بد أن تجد عنده ثانية وثالثة ورابعة، هذا بالاتفاق. ولهذا نجد سلف الأمة كانوا يحذرون، لأن الإنسان يكون متربيا عندهم فيبدأ البدعة صغيرة عنده فيحذرونه، فإن لم يقبل نمت البدعة عنده ثم انتشرت فصارت للتطور والزيادة والضلال. الأمر الثالث أنه يجب علينا الحذر من المبتدعة كلهم، صغرت بدعته أم كبرت. فلا تقل إن صاحب البدعة الصغير ما في مشكلة، فإن الصغير ينمو، وإن الذي يظهر يدل على أن ما خفي أكثر. وكأن المؤلف رحمه الله تعالى يومئ إلى من نسميه بعض طوائف الضلال والانحراف. اليوم أعطيكم مثال بسيط أيها الإخوة، كمثال صغير، الأشاعرة مثلا. الأشاعرة عندهم انحراف، ولا نستطيع أن نسميهم بأنهم من أهل السنة، وذلك لأمور. الأشاعرة عندهم انحراف في باب الأسماء والصفات، فهم لا يثبتون إلا 7 صفات ولا يثبتون الباقي، ومنهجهم فيما بقي إما التفويض فيقولون الله أعلم به، وإما التأويل له فيصرفون اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يخالف ذلك الظاهر. الأشاعر عندهم انحراف في باب القضاء والقدر، فهم يقولون بالكسب، ولهذا قال بعض العلماء رحمه الله تعالى 3 من المستحيلات: طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري، بمعنى لا يمكن أن تفهمه أو أن تحققه واضحا. ونهاية مقالة الأشاعرة في القدر هو القول بالجبر، هذا الحراك. الأشاعرة في باب التحسين والتقبيح يرون أن التحسين والتقبيح شرعي بحت وليس للعقل دخل في ذلك. يعني بمعنى، نحن أيها الأحبة، لو جاء أحد أخذ من جيبك شيئا لوجدت الكافر يقول يا أخي ما يصلح لك هذا الكلام، ما يقول محرم، يقول لك غلط، بعقله يفهم أنه ما يجوز لك، ما يصلح لك أن تأخذ حق غيرك، صح وإلا لا؟ وأنا مؤمن أقوله بعقلي وأقوله بالشرع، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ليش تسرق منه تأخذ؟ فالعقل له دلالة، يعرف حسن إيش الفعل وقبحه ويميز، فأستطيع أن أقول الزواج حسن والزنا قبيح، السرقة قبيحة والبيع والشراء حسن، هذه بالعقل نستفيد لو لم يأتي الشرع. فهم ألغوا ما يتعلق بالتحسين والتقبيح العقل كلية. وعندهم كذلك أن ما يأمر الله به وينهى عنه ليس له علة ولا حكمة، وإنما هو محض الشرع فقط. وألغوا كذلك مفهوم السببية وأثر الأسباب. الأصل عندنا أن السبب له أثر. هم يقول لا، كله بالقدر فقط وقع. وعندهم كذلك في مسألة التلقي، خبر الآحاد لا يحتج به في باب الاعتقاد عند الأشاعرة، وإنما يحتجون به الأخبار المتواترة، وهذا الكلام غير صحيح. ثم تأتي بعض الأخطاء، إذا جمعنا هذه في الجملة هي ملاحظات ليست سهلة أيها الأحبة، لكننا لا نكفرهم بل نقول عندهم من البدع. ولئن قال من قال من العلماء إنهم أقرب الطوائف إلى أهل السنة، لكن لا يلزم أن نقول هم أهل السنة، وإنما نقول عندنا أنهم خالفوا السنة بما خالفوا به الكتاب ومصادر التلقي، وبما خالفوا به عقيدة السلف في منهاجهم. ولهذا قال هنا لما ذكر قضية البدع، قال فإن أي مبتدع يأتيك فما أظهره هو جزء مما أخفاه، ولو فتشت لوجدت عنده بدعا أخرى قد لا يظهرها لك. والواجب علينا أيها الأحبة دائما أن نحرص أشد الحرص على أي شيء، على اتباع ما دلت عليه النصوص الشرعية، وأن نحذر من كل ما مبتدع صغرت بدعته أم كبرت. وأعظم ما يكون الحذر منها أيها الإخوة هم قيادات المبتدعة، لأنهم لهم أتباع ولهم من وهم الذين يقررون البدع، وهم سميهم دعاة البدعة ومنظر البدعة ومؤصل البدع، وما أكثرهم اليوم في زمننا لا كثرهم الله، وربما نجد منهم تمسكنا وربما تعبدا وربما بكاء عندما يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرته، وعندما يحيون الموالد تشعر دمعات حارة، ولكن فتش عنهم في السنة وفي الاعتقاد لا تجد إلا خواء يأخذها من جانب وينسى جوانب كثيرة يغفل عنها وربما تساهل فيها ثم لم يستفد منها شيئا. وهنا يدلنا على أن الواجب على المسلم أن يحذر من البدع وأهلها، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر لك. وهنا مسألة مهمة أيها الإخوة، في بعض الأحيان قد تكون عندنا فرقة لا نعرف عنها إلا جانب واحد، مثل مثال الرافضة، أكثر ما عندنا عندهم نقول يسبون الصحابة والقرآن محرف بس، لكن لو فتشت فيما خفي وجدت ظلمات بعضها فوق بعض، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والميزان أيها الأحبة هو الكتاب والسنة، والواجب أيها الأحبة علينا نحن نزل الأشخاص ونزل الطوائف ونزل الملل ونزل الأهواء ونزل كل شيء عندنا بالكتاب والسنة، فمن وافقهما قلنا سمعنا وأطعنا وأنت على الحق، ومن خالف قلنا لا نقبل منك، كما قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليست تضرك معصيته. عجيب في الكلام السابق وهذا الكلام موازنة بين طائفتين، بين أصحاب البدع وأصحاب المعاصي. فيقول صاحب البدعة يؤثر على قلب الإنسان ويتأثر الناس به، وكم نجد الآن من قيادات المبتدعة ربما بعضهم يستقبلون ولهم حشود عظيمة ولهم أتباع، وتجد الناس تعظمهم وتجلهم، والسبب لما يشاهدون عنده مما يظهره من التنسك والتعبد وربما من الإخبات والبكاء وربما أخذ ببعض من الجوانب، لكن تحتها قوام عظيمة فيتأثر الناس به. أما صاحب البدعة المعصية فأنا أعرفه. الآن إذا جاءني مبتدع معه سبحة ثم جالس في المسجد وهو يقول الله حي الله حي ويمشي، أو يقول الله الله الله الله، الناس ما شاء الله ماذا عنده، يجدون في وجهه أثر السجود ويرونه دائما في المسجد ولسانه دائما يذكر الله الله الله، فالناس يقولون ما شاء الله هذا من أعبد الناس. وإذا جيء بالمقابل، دخل علينا رجل مدخن وفاسق ودخل المسجد يغني، فأنا أعرفه وأعرف معصيته، والناس لا يتأثرون بهؤلاء، يتأثرون بمن يظهر التنسك والبدعة. ولذلك سبحان الله أنا أعجب أيها الإخوة، صاحب البدعة لا يتوب أبدا، وصاحب المعصية يؤوب ويرجع إلى الله عز وجل. صاحب البدعة إثمه أعظم وأخطر من الذي قتل نفسا ومن الذي كذلك إيش سرق وزنى، لأن هذا يعتقد أنه مذنب وأنه عاص لله ولرسوله. أما ذاك عندما تقول يا أخي أنا أنصحك، قال إيش تنصحني عليه، قلت يا حبيبي أنت تقول الله حي الله حي، من أين جئت بهذا؟ فيقول يا أنت معروف أنت وهابي لا تذكر الله، أنتم ممن لا يحبون الأولياء ولا يحبون الصالحين، كل هذا كلام باطل. وعندما تقول أنا أنصحك أن تتوب، هو يقول عن أي شيء أتوب؟ أمن طاعة الله أتوب؟ أمن ذكر الله أتوب؟ أمن العمل الصالح أتوب؟ فيقول أنت الضال، كيف تمنعني من ذكر الله ومن العمل الصالح؟ ولهذا بين المؤلف، والعجب المؤلف ذكر صفات لأصحاب المعاصي، نعوذ بالله، ظلمات وبعضها فوق بعض. لو جئنا أن نحسب ماذا ذكر المؤلف من هذه الذنوب، قال إذا رأيت الرجل رديء الطريق، أطبقها لكم عشان تصير واضحة، رديء الطريق صاحب شيش وفي المقاهي والمذهب ما عنده عالم يتبعه، ثم تجد نقول الشيشة عنده ولسانه بذيء فاجر يسب ويلعن، وصاحب معاصي كثيرة وظالم للناس يضرب ويمد يده، وهو من أهل السنة فالزمه صاحبه ما في مشكلة، لكن هذا صاحب البدعة لا تأته إطلاقا. ما السبب؟ لأن البدع سراقة، بدع تؤثر أيها الإخوة. وهنا ننبه على مسألة، بعض الأحبة، وأنا أعجب، يعني قبل يومين إحدى الأخوات اتصلت علي تقول زوجي هي من إحدى البلدان العربية، تقول زوجي أخذته لدينه وحافظ لكتاب الله، ودخل مع المناظرات للشيعة، تقول ثم الآن تحول شيعيا ويأمرني أن أخذ حقوق آل البيت التي لا دل عليها كتاب ولا سنة، يرون أن من حقوق آل البيت أن نعلم أنهم يعلمون ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، من حقوق آل البيت أن ندعوهم من دون الله عز وجل، من حقوق آل البيت أن نزور قبورهم ومشاهدهم أعظم مما نذهب إلى مكة والمدينة. تقول أنا جلست عند أهلي ورفضت أن أرجع إليه، أستشيرك ماذا أفعل؟ أليس جالسهم ودخل غرفهم ودخل في الحوار معهم؟ تأثر. لكنك عندما تجالس فاجر فاسق عاصي، حتى لو كنت كمثل رجعت تدخن، أخف من أن تجلس مع صاحب البدع وتحول إلى البدع. لأن تلك إثمها أعظم. أما المعصية فإنها أسهل بكثير من قضية الفجور من البدع وغيرها. ولهذا قال فاصحبه واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته، يعني فسقه وفجوره لا يؤثر عليك كما يؤثر عليك صاحب إيش البدعة. ولا شك بأن البدع لها أثر كبير جدا على الناس وخاصة العوام. العوام عندما يجلسون عند المبتدعة مصيبة كبيرة جدا. ونجد اليوم لما تطورت الآن نسميه المنهج في الطرح، صار الإنسان يستطيع أن يدخل مع المبتدعة عبر التويتر، عبر الفيسبوك، عبر اليوتيوب، عبر تجد أنه صار يتعايش معهم الآن، فصاروا يقتنصون ضعاف الإيمان ويقتنصون أصحاب المعاصي، وربما يقتنصون كذلك أصحاب الجرائم. تجد مسجون 10 سنوات 15 سنة خرج للمجتمع، الناس لا يحبونه، فهؤلاء مباشرة يلتفون حوله ثم يقلبون عقله ويصبح داعية عندهم. وهذه مصيبة أيها الإخوة كبيرة جدا. ولهذا وجب علينا أن نحذر من البدع كلها حفاظا على ماذا؟ على ديننا وعقيدتنا. فإن الدين أيها الإخوة أغلى ما يكون عندنا هو الذي يجب. طيب، والبدع فإنه يمكن أن نميز في ذلك. ذكر هنا وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه. سبحان الله، أعجب إن بعض طوائف البدع تتميز بكثرة التعبد. وربما نقول أيها الحبة بعض العبادات لأجل التأثير على الناس، فقد لا تكون عبادة صادقة. مثل ما قيل المعممون لا يخرجون يضربون صدورهم، لكنهم يقرؤون للناس علشان يضربون صدورهم وبطونهم وهم لا يصابون بسوء. دماء تسيل ورؤوس تجرح وقياداتها لا يكون فيها شيء، هم مجرد يبكون. وربما شهد أقوام يرمقون الناس ثم يأمرهم بالبكاء ويرمقهم من طرف خفي، هل بكوا وإلا يعيد مرة أخرى. فهذا لا ينفعنا، هذا تقشف. وربما تكون المصيبة تنطبق عند غلاة المتصوفة، فإن الصوفية تجد بعضهم يجلس في آخر المسجد وفي خلوته، الناس يصلون الجمعة وهو جالس مع امرأة في الخلف ويذكرها بالله ويقول قل لا إله إلا الله أعلم ماذا عنده. ولما قيل له لماذا لا تصلي مع الناس، قال نحن في قلوب ميتة ونحن في شغل عظيم، أنتم مع العوام ونحن في عمل الخواص. هذا يجوز شرعا؟ أين محمد صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأعمال التي تقولونها؟ قاتلهم الله أن يوفقون. وهذا يدل أيها الأحبة على الضلال. وتجده جالس لا يخرج من خلوته، ما بين ذكر وقراءة قرآن وتسبيح وتهليل وغيره، لكنها أعمال على غير سنة، وإنما هي ضلال مبين. طيب، ما الواجب على الإنسان؟ أن يحذر أشد الحذر من أن يتأثر بما عندهم من الضلال، فربما تغير قلبه وعقله. والناس يتأثرون أيها الإخوة إذا رأوا العابد الزاهد ممسك اللسان، الرطب اللسان بالتهليل أو ربما نقول بالأذكار البدعية، وربما يرون الناس في غفلة وهو جالس بين ذكر وعمل صالح. ولذلك ذكر هنا مجتهدا في العبادة، هذا واحد. دائما يصلي بعض العباد الصوفية قد يصلي في اليوم 600 ركعة، وقد يختم القرآن كل يوم، وتجد لسانه يسبح 70,000 تسبيحة ويهلل 70,000 تسبيحة، معه سبحة ألفية، هذه السبحة ألفية يعني عددها 1000، فتجد يكرر. الناس يقول ما شاء الله، ندخل ونخرج وهو في ذكر. ثم يقول كذلك عندنا محترقا بالعبادة، كل وقت عبادة عبادة عبادة عبادة، احتراق، لكنها عبادة ليست صحيحة. بعض الأحبة يقول مثل نسأل الله أن لا يشغلنا إلا في عبادته أو في طاعته، نقول يحب هذه العبادة تحتاج تأمل هذا اللفظ. فإن كان مفهوم التعبد كله بمعنى أن يكون أكلي ونومي ومشي وطعامي وسفري وحضري لله عز وجل ما في مشكلة، لكن أن يقول أن يشغلني بالعبادة عن واجباتي لا، ما يمكن. أجلس في المسجد وأترك تربية أولادي، أجلس في المسجد ولا أذهب لأجل أن أجمع لأولادي رزقا حتى لا يتكففون أموال الناس، أجلس في المسجد ولا أطلب رزقا وإنما يتصدق علي صاحب الربا وصاحب الحرام والنكس، ثم أقول أنا متجالس العبادة، هذا غير صحيح. أنا منشغل بطاعة الله وذكر، نقول لا، هذه العبارة ليست على إطلاقها وليست بمسلمة. ولهذا قال المؤلف صاحب بالعبادة صاحب هوى، فلا تجلس معه، هذا المفارقة. الأمر الثاني لا تسمع كلامه. سبحان الله، أعجب أيها الإخوة شدة حرص السلف على مفارقة بين أهل السنة والمبتدعة. حتى الجلوس في مجلس يكون عام وهو موجود لا تجلس، اخرج. وعندما يتحدث أو يعظ أو يذكر الناس أو يأمرهم بشيء فلا تسمع له إطلاقا، لأنه قد يدخل السم في العسل، وقد يضمن كلامه شبهات تكون سببا إيش؟ لأن تعلق بقلبك ثم تبعدك عن الله عز وجل. بل قال كلاما جميلا: ولا تمشي معه في طريق. سبحان الله، عجب. طيب الطريق واسع لي وله، ايش دخلني انا فيه؟ انا امشي في هذا الجانب وهذا الجانب. يقول سبحان الله ربما اثر على قلبك. انا اعطي مثال بسيط، لو مررت طريق وجدت قائد من قيادات المبتدعه ثم قلت ذهبت الى اهلي ذهبت الى زملائي قلت سبحان الله مريت الطريق ولقيت المبتدع هذا مر ما امس مع الطريق، ثم مريت ثانية قلت سبحان الله شوف هذا الخبيث مر ثاني مع الطريق، مرة ثالثة قد يقول السلام عليكم، فيقول الإنسان يا أخي خلي أنصحه يمكن الله يهديه، فيبدأ الإنسان يتنازل إلى أن يأخذه معه. لكن لو كان عالما من العلماء الكبار فلا بد أن يناظره، ولا بد أن يناصحه، ولا بد أن يدعوه لئلا يكون فتنة على الناس. لكن العوام يجب إبعادهم كلية عن أن يخوضوا في مجالس المبتدعة أو أن يسمعوا لهم أي كلمة أو يتأثروا بمقالهم، هذا هو الواجب أن يسير أهل السنة عليه. والمبتدئون في الطلب أو العوام لا ننصحهم بالدخول مع أمثال هؤلاء. ولهذا دائما نقول لأحبة، كثير من الأحبة يلتقون ببعض من المبتدعة في الحرم، قد يلقى في الحرم تيجانيا أو قادريا أو شاذليا أو نقشبنديا أو يجد أباضيا أو ربما معتزليا أو زيديا أو رافضيا أو غير إسماعيلي، ثم يقول أجلس أتناظر نوعيا وهو عامي، فيتورط بشبهات تعرض عليه. نقول لا تجلس ولا تسمع ولا غيره، أترك، أعطي القوس باريها، اجعل العلماء هم الذين يناقشونه لأنهم يعرفون بمذهبه ويعرفون واقعه الذي هو فيه. أما عامة الناس فليس لأنهم يعرفون الحق يلزم أن يدافعوا عن الحق، كم من عارف للحق لا يستطيع الدفاع عنه. العوام يحب عندهم الحق موجود في نفوسهم، لكن لو تأتي بمبتدع تناقشه ما يمكن يناقشه، أنا الحمد لله على يقين. ومثل ما قال بعض السلف، قال إن كنت في شك من دينك فابحث، أما أنا ما عندي شك، هذا قاعدة التسليم، أنا مطمئن لما أنا عليه من العقيدة والمذهب وما عليه من الدين والمعتقد، لا أحتاج أن أشكك في نفسي. اليوم أيها الأحبة نوصي أحبتي ألا يدخلوا مواقع التي تبث اليوم، يدخل موقع ليبرالي، يدخل موقع علماني، يدخل مواقع إلحادية، ثم يقول أذهب لأرى ماذا عندهم، فيعلق في قلبه شيء من الأسئلة التي سببت لضلالهم وانحرافهم فما استطاعوا أن يجيبوا. ولهذا وجد من هؤلاء من ربما يقول لماذا الله ما ينزل على الناس رسول بدلا من أن يتركهم في الضلال المبين، ووجد منهم من يقول لماذا لا يعطي الله الناس معجزات تدل على أن ديننا هو الحق، لماذا يلتبس علينا الأمر؟ قلت بأي شيء يلتبس؟ قال يمكن أن يكون نصارى على الحق، نحن ندعي أننا الحق وهم يدعون، لكن ما عندنا بينة من هو على الحق من غيره، فلا بد أن تكون معجزة حتى نفهم. هذا صحيح؟ هذا خطير جدا جدا هذا المذهب. إذن احذر أشد الحذر من أي شيء من أن تدخل هذه المواقع. قد نقول نحن ما ندخل منتدياتهم، يعني مقصود به استراحاتهم أو جلساتهم أو ديوانياتهم، لكن مواقعهم لها من الأثر العظيم على الإنسان، فليحذر منها أشد الحذر. إذا كان الإنسان حريص على الثبات على الحق فليبتعد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما كان الشيطان يأتي أحدهم فيقول من خلق من خلق، إلى أن يأتي فيقول من خلق الله، ماذا قال؟ قال قل آمنت بالله وبرسوله، أنا مؤمن، لا حاجة لأن أصغي لشبهات الشيطان ولا أصغي لشبهات شياطين الجن ولا شياطين الإنس، فأنا مستريح لا أجد في قلبي شيء من الشك. نقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي. شونيش؟ أنا طلبت منها أن يأتي لو يقتصر نشوف ماذا عنده من الشبهات، لكنه لو أصر فلا تجلس عنده، هي يجب، هي معتنعة تقول لا يمكن أعود إليه وهو يعتقد في الأئمة ويعتقد في كذا، هذا شرك. ابن إيش في القدر وفي باب الأسماء والصفات وفي باب التحسين والتقبيح عقلي ولا شرعي وفي إلغاء حكمة الله عز وجل وأثر السببية، كل هذه مرتبطة بالقضاء والقدر. وعندهم كذلك القول بالمجاز باعتبار تأويل الصفات وعدم احتجاجهم كذلك بخبر الآحاد أصلا، لأن باب العقائد لا يؤخذ فيه إلا باليقينيات. السلام عليكم. نعم. لكن الذي نقول العلم هو ما وافق الحق، ولهذا قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. نحن مطالبون بأن نأخذ من الحق. أنا قل أنا ليس عندي علم وأنت ليس عندك علم، لكن ننظر أينا أقرب إلى الكتاب والسنة، فمن كان على الكتاب والسنة فهذا الذي عنده العلم الذي يستفاد منه. العوام ينبغي إبعادهم عنها، مصيبة بعض الأحبة دخلوا وتورطوا بها، مناظرات التي تبقى حوارات عقلية واعتقادية تكون ضررها كبير جدا على العوام. اليوم نحن نحتاج أن يدرس الناس العقيدة الصافية السلوكية العملية. مصيبتنا نحن نقول الحمد لله نشأنا في بلد التوحيد درسنا التوحيد، لكن درسناه بدون معرفة، نقول الإسلام هو الاستسلام لا بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. طيب سلوكك ما هو الآن؟ ما في شيء، هو مجرد لفظة حفظتها وهي موجودة مخزون، لكن سلوكي لا يطبق هذه العبارات. إلى غيرها من معاني مثل عبد. لا بس إذا كان وجدت الشبهات علنية فلا مانع من وقوف في وجهها، لكن يقال للناس انظر إلى شيء أنفع لك، ما لست مطالب أن تشوف كل مناظرة موجودة. الناس اليوم تسمياتهم غير شرعية، يعني يكتب بقالة الصالحين، وين جاء الصالحين؟ يبيع دخان وعنده بلا وبقالة. واحد كاتب طاحون الخير، وش يطحن الخير ولا كيف اسمه؟ ما أدري شو يعني، ما لها مدلوك. يعني مسميات خاصة من خطيرنا يأخذون المسميات الشرعية، يعني بمعنى مصطلحات شرعية ما ينبغي إطلاقا لها، مثل الحملات التي سماها حملة التقوى وحملة الصالحين وحملة الفالحين وحملة، ويمكن ما فيها إلا سب وهواش وخصومات ومشاكل. وين الصالحين؟ من يزكي نفسه؟ ها؟ لا مدري ما فيها تزكية دي، ينبغي أن لا ندخل بها. ما يخالف انه هذا فرق بين هذا فرق بين هذه وهذه، العلم لا اشكال فيه، لكن اشكال في قضية الاتيان بها لاجل ان يأتي الناس لها. انا عندما اسميه عبد الله اسميه لعلي انا اريد انه، لكن كوني اضع حملة الصالحين الناس يظنون ان كل من يركب معكم هم اهل الصلاح والتقوى. حملة الاحسان، إحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. ومثلها ما ندري، قد يكون أخيار، ولكن نسأل الله أن يجعلنا من أهل الخير.